تفسير الآية 11 من سورة الشمس، يقول تعالى: كذبت ثمود بطغواها. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 15: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي هذا بيان لمثل مشهور يتناقله الناس فيما بينهم من أمثلة الأمم المكذبة، يذكره الله تعالى ليعتبر به من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم، فيعذب ويتعس كحالهم تمام التعاسة في دنياه وأخراه. أي لم تصدق ثمود وهي أمة الرسول الكريم صالح صلى الله عليه وسلم بطغواها، أي بسبب طغيانها، والطغيان هو التعدي والظلم في أي شيء، أي كذبت بسبب إفراطها في الاستكبار والعناد والاستهزاء والتعطيل للعقول بالأغشية التي وضعتها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائد يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وكذلك من المعاني أنها كذبت بطغواها، أي بعذابها الذي سيطغى وسيفيض وسينزل عليها، والذي حذرها منه رسولها إذا لم تسلم، والذي نزل وطغى بالفعل بسبب استمرارها في تكذيبها وعنادها واستكبارها واستهزائها وفعلها للشرور والمفاسد والأضرار، حيث عذبوا وأهلكوا بالطاغية التي تناسب طغيانهم، أي بالشديدة المتجاوزة الحد في شدتها وتعذيبها وإهلاكها لهم، والتي كانت عبارة عن صيحة ورجفة وزلزلة وصاعقة عظيمة هائلة مخيفة مدمرة.